الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث عن خطر المنافقين في المجتمع المدني، وبذلك نكون قد أحكمنا المعرفة بخيوط المكر التي أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني. فعندنا اليهود من جهة، والمشركون من جهة أخرى، والمنافقون سلمنا الله وإياكم من شرورهم من جهة ثالثة. تحدثنا عن كل طائفة بصفاتها وما فيها وما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر منها من أجنحة المكر، وانتهينا بالحديث عن المنافقين وعن خطرهم في المجتمع المدني. بعد أن وضحنا هذا، جاء تشريع جديد يتناسب مع المرحلة التي نتحدث فيها وعن المخاطر التي تحيط برسول الله وبمن أسلمه، وهي من الخطورة بمكان، ألا وهو تشريع الجهاد. وهذا الموضوع شائك ويحتاج إلى فقه في عرضه، لأنه زلت فيه أفهام وتلفت فيه عقول. وكما تعلمون أن دين الإسلام وسط بين الأديان، وكذلك المنهج الحق وسط بين المناهج الباطلة، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء مفتاحا من التشريعات والعقائد، فجعل للصلاة مفتاحا ألا وهي الطهور، وجعل للصيام مفتاحا ألا وهو رؤية الهلال، وجعل للحج مفتاحا ألا وهو الإحرام، وجعل للزكاة كذلك مفتاحا ألا وهو النصاب، بلوغ النصاب وحولان الحول، وكذلك جعل للجهاد مفتاحا. إذا لم يستطع الإنسان أن يفهم مفتاح الجهاد، وقع أو مال إلى طرفين، إما إلى فريق قد أتى بالإفراط أو إلى فريق أتى بالتفريط، وهذا يجنح إلى الغلو وهذا يجنح إلى سوء الفهم، وكلا الفريقين مرفوض، أي مرفوض أمرهما. بل المنهج الحق أن يتعامل الإنسان مع هذه الذروة، وهي ذروة سنام الإسلام كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار، بفهم وعلم وحكمة. لأن بعض الناس قد يتشتت عقله، أي الجهات الآن التي تدعو إلى هذا الأمر العظيم بحق؟ كلهم يعلن الجهاد وكلهم يشير إلى ذلك، ولكنهم ضلال خبثاء، سواء كان داعش أو تنظيم القاعدة أو هؤلاء المبطلين، كلهم يدعون إلى غير بصيرة وإلى غير هدى ودين. فنريد أن نبين، كلهم يرفعون راية الجهاد، وأنت كعامي وأنا كطالب علم أو كلنا كطلاب هدى وحق نريد أن نصل إلى الحق، كلهم يرفعون راية الجهاد، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ والعجب أن هؤلاء يطعنون في أولئك ويكفرونهم رغم أنهم يرفعون راية واحدة. فتجد تنظيم يكفر داعش، وجبهة النصرة تكفر التنظيم، والناس في بلبلة وتشتت، كيف هؤلاء يرفعون راية واحدة ثم يسب بعضهم بعضا ويطعن بعضهم بعضا؟ فيعلم طالب الحق أنهم ما أرادوا بذلك إلا المناصب وإلا الوجاهة، وإلا لو أرادوا الدين لاتفقت كلمتهم، ولكن لهم أجندات وهم كالعرائس تحركهم الأعداء في أماكن ومواطن ومجتمعات العرب. وكما ذكرت لحضراتكم أن وجود المنافقين في المجتمع المدني أمر مخطط من قبل اليهود، لأن المنافقين يستطيعون فعل ما لا تستطيعه اليهود وما لا يستطيعه المشركون، لذلك جندوا، وهي سنة المبطلين في كل زمان ومكان، أنهم يجندون من العرب، من الخونة، الذين لا علم لهم، سفهاء الأحلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سفهاء الأحلام، شاب أرعن لا يعلم شيئا ولا يعلم كيف يتوضأ ولا كيف يستنجي، فإذا به ينادي ويرفع رايات الجهاد ويخرج ويفجر نفسه كما سمعنا في الحادثة التي ليست عنكم ببعيد في حادثة الأزهر، حمق. ومن قرأ وشاهد ذلك علم أن هؤلاء مجندون وأنهم لا يعلمون شيئا في دين رب العالمين، ولو علموا الحق لعلموا أن الجهاد الغاية من الجهاد إذا ما قرأنا في كتب أهل العلم، الغاية منه إعلاء كلمة الله، دخول الناس في دين الله أفواجا، كما سترى الآن كيف كانت مراحل الجهاد، لا أن يكون الجهاد المقصد منه سفك الدماء والإطاحة بالرؤوس، هذا يكون مع طائفة محددة، فتعميم هذا على كل الطوائف من الجهل بمكان، وهو الذي ضيع طائفة كبيرة من الشباب لا دراية لهم ولا علم. فقبل أن ندخل إلى هذا التشريع الشائك في فهمه، فيه شذت عقول وضاعت أسر بسبب الجهل بهذا التأصيل العلمي الذي يستنبط من كلام أهل العلم الذين فهموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالهوى. فالجهاد فضيلة كبيرة، لكن له معنى خاص ومعنى عام، وسننطلق في مدرسة هذا الأمر وهذا التشريع الذي شرع بعد هذا الإيذاء الذي اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، سنسير في دراسته بمباحث. وإذا رأيت قولا لي يخالف قول الله وقول رسوله فاضرب به عرض الحائط، أنت في غنى عنه، لكن ما دمنا نقول قال الله وقال الرسول لا يستطيع الإنسان أن يكابر بعد ذلك، لأنها أدلة بفهوم أهل العلم كما سترى. أولا، معنى الجهاد لغة واصطلاح. الجهاد في اللغة مصدر جاهد، جهادا ومجاهدة، وجاهد هو فاعل من جهد أو جهد، أي إذا بالغ في قتل العدو، فهو قد جاهد وبالغ في قتال هذا العدو، ويقال جهده المرض لمن أصيب بمرض، أي أتعبه وأقعده وألم به إلماما شديدا، فهي تدور حول المبالغة. إذن فالجهد بالفتح المشقة، وبالضم الجهد الطاقة، وعليه فالمادة تدور حول المبالغة، فالجهاد هو المبالغة. فالجهاد في اللغة يشمل كل جهد وجهد يبذله الشخص، وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة العدو. إذن هو مصطلح ترى أكثر ما يبرز مع الأعداء، لكن سنوضح الآن المعنى العام للجهاد والمعنى الخاص. الجهاد له معنى عام، قال فيه أهل العلم يشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن، إذن فهذا هو المعنى العام للجهاد، ليس حكرا على قتال الأعداء، وإنما حينما تسأل ما المعنى العام للجهاد تقول دعوة الناس إلى دين رب العالمين. النبي ما جاهد إلا ليدخل الناس في دين الله أفواجا، ما كان عند نبينا صلى الله عليه وسلم شره في القتل ولا تلذذ بقتل الأعداء كما سنرى وكما سنسمع في قابل الأيام من هؤلاء المخانيث الذين يستملحون بالتعذيب وتصوير ذلك وتعريضه للمسلمين، مما يؤدي وهم لا يعلمون إلى تنفير الناس من دين رب العالمين، لا جذبهم إلى دين رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقد طعن في رسولنا هذا المنافق بل رأس المنافقين، ماذا قال النبي؟ لو كان عنده شره في القتل وحب لذلك وتلذذ وحاشاه صلى الله عليه وسلم لأمر بقتله، وهو أكثر الناس إيذاء له، لكن انظر كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الشرعية، كيف راعى قلوب المخاطبين وعقولهم، لأن الناس سيستقبلون هذه الحادثة على اختلاف وتنوع كبير في فهومهم، ففلان يقول النبي يقتل الناس، وآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ويبيع من التحق به وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإهدارا لهذا وقتلا لهذا وسفكا لهذا قبل أن ينمو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال واستأذن في القتل: لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا أريد أن يتحدث الناس بذلك، لأنهم لو تحدثوا بذلك هدمت أركان الدعوة. تخيل هذه الدعوة التي تقام ويشيد بناؤها في المجتمع المدني، يقال إشاعة فقط أن النبي يقتل الناس، هل سيدخلون في دين الله؟ فانظر كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك في أكثر من موطن. هذا في بداية وبداية نشأة المجتمع المدني، وسنراه أيضا في صلح الحديبية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بعد هذه المعاهدة والصلح الذي جرى في الحديبية، حتى غضب عمر وجعل يدك الأرض بقدمه ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ الحمية والغيرة على الدين. ولكن ترشيد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لأنه يسير بوحي، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نكون أصحاب صغار وذل؟ هكذا يرى عمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وعرف بعد ذلك أن الحق كان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الصلح إنما أتى بخير عظيم لأنه وحي. فالتعامل مع هذا الأمر لابد أن يكون تعاملا دقيقا. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم فهوم الناس وعقول الناس، وهذا مغيب وللأسف في زمان ناس هذا وفي قبل زمانهم. ترى رجلا داعية أو عالما يخرج سواء على فضائية أو على منبر أو يعتلي كرسيا في محاضرة ويخاطب الناس بلا فهم ولا علم، وإنما بحماسة فياضة، فيخرج ويتسلل من بين مجلسه أناس استقبلوا وتلقفوا هذه المعلومة بحمية كما تحدث هو بحمية. فقد أجلس الآن وأستطيع أن أنشط الحماسة في قلبك، وأستطيع أيضا بالكلام المعسول وبلحن القول أن أجعلك تخرج من باب المسجد تفجر نفسك في أي مكان، أستطيع بما آتاني الله عز وجل من قول أو من لحن في القول. ولكن الذي يبيع دينه هو الذي يفعل ذلك، لكن الداعية الحق هو الذي لا يتعامل مع عاطفة الناس ومشاعرهم بالهوى، وإنما بالدين، يضبط عاطفتهم يضبط مشاعرهم. فيجلس العالم ويتحدث ويهيج وهو لا يدري ولا يعبأ بمراتب الفهوم وعقول المخاطبين، فيتلقفها حدثاء الأسنان ويستقبلون المعلومة، فترى هذا يفجر نفسه في كنيسة، وهذا يفجر نفسه في كمين، وهذا يفجر نفسه، وكل بعد ذلك يرجع إلى هذا الذي أخطأ في حق هذه الأمة وخان الأمانة وتكلم بالعاطفة لا بالعلم، فأفرز لنا جيلا لا يعرف شيئا، وهذا هو الخطأ. لكن التأصيل هو الذي يريح الإنسان، كما نقول أن الصلاة لها شروط، الجهاد كذلك له شروط، كما نقول أن الزكاة لها أركان، الجهاد كذلك له أركان. لماذا تطلب الفقه وتأتي تستفتي في أمور الصلاة والزكاة والحيض والنفاس ثم تأتي عند هذا الأمر وتعمل بالهوى والعاطفة؟ هذا ليس من دين الله في شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كتاب الله يؤخذ جملة، يتعلم جملة، يتدارس ويتدبر جملة، ويعمل به جملة، لا أن نأخذ طائفة تستريح فيها قلوبنا وعند الطائفة الأخرى نسمع كيف ما نشاء. لا، هذا الخطأ في التعامل مع مثل هذا الأمر أدى إلى إفراز جيل لا يعرفون شيئا في دين الإسلام تستطيع أن تجنده بكل سهولة ويسر. فالمعنى العام للجهاد يشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن، وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، لأن بعض ناقص العقول يستدلون بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، ويظن بعض المفكرين والإعلاميين أن مصدر التطرف والإرهاب هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو قرأوا كلامه بحق لعلموا أن الرجل يؤصل للمسألة تأصيلا بعيدا عن أفهام هؤلاء. لذلك نقول أن فهم كلام العالم يحتاج إلى دربة ومراس، ليس كل الناس يستطيعون فهم الكلام. فارق أيها الأفاضل الكرام بين حفظ العلم وفهمه. أي إنسان يستطيع أن يحفظ العلم؟ آتيك بكتاب في متن من المتون أو في أي علم من العلوم أقول لك احفظ هذا، تحفظه، لكن الفهم لا يستطيعه كل إنسان، لا يستطيع الفهم كل إنسان، وإنما يأتي الفهم بالإخلاص والتجرد والاستعانة بالله، ثم بملازمة أهل العلم الربانيين الذين يتكلمون بالعلم لا بالهوى والعاطفة. فهذا تأصيل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول فيه: الجهاد هو بذل الوسع. هذا هو شيخ الإسلام وهو يتكلم عنه، يقول: الجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. إذن أن نفعل كل شيء يؤدي إلى معرفة الناس بالحق، وأن ندفع عنهم كل شيء يدفعهم إلى الباطل، هذا يدخل في معنى الجهاد العام. وقال أيضا وهو شيخ الإسلام: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، ويجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القاعدة أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. هذا تأصيل لابد من فهمه. وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: وسآتيك الآن بتعريف كل الأئمة، أئمة المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة، للجهاد، لنعلم بأي شيء نأخذ، هل بأهواء القوم أم بالعلماء وبالموروث الذي خلفوه لنا. نحن لا نتكلم ولا نذهب في أي مسألة من المسائل العلمية، لا سيما ما يتعلق بالعقائد أو بالتشريعات، من هوى أنفسنا، وإنما نحن مقيدون بالنص، فإن جاء النص فيها حمل على الرأس وعمل به، وأما إذا خالف يرد على صاحبه كائنا من كان. قال ابن رشد: الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب، وذكرنا أن مادته تدور حول المبالغة، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمة الله جل وعلا التي جعلها الله طريقا إلى الجنة وسبيلا إليه، وهو المقصود بقوله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. يجاهد الإنسان ليعلي كلمة الله جل وعلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والدعوة إلى الحق والصبر على أذى الخلق، كل هذا يدخل في الجهاد. وابن القيم رحمه الله بيّن مراتب الجهاد في غير ما موطن، وسيأتي في حينه بإذن الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد جعل الله عز وجل لأهل محبته علامتين، أي علامة أهل المحبة: أولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا الجهاد في سبيل الله. والجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. انظر إلى كلام أهل العلم في المعنى العام للجهاد: الإيمان، العمل الصالح، إعلاء كلمة الله، الدعوة إلى دين الله، وغيرهم من أئمة العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله وطلب منه الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى معنى الجهاد، لأنه إذا أتيت إلى دراسة هذا الأمر لابد أن تدرسه بتوسع. ننظر مثلا كم وردت كلمة الجهاد في القرآن الكريم، وكم وردت في السنة النبوية، وننظر في سياق كل موطن لنعلم معنى الجهاد ومراد الجهاد وغاية الجهاد ووظيفة الجهاد، حتى يتضح الفهم. وهذا ينبغي أن تعمل به في كل تناول لدراسة، أن تنظر وأن تتوسع، لا أن تقف على معنى يقف الناس عليه وينتهي الأمر. فإذا أتيت إلى المغالين المتشتتين في أفكارهم والمنحرفين، تأتيه وكما سنبين في محاضرة بحول الله أو أكثر، هذا المبحث سيستمر معنا إلى أن يشاء الله شيئا، سنأتي لفرز والرد على شبهات القوم الذين يستدلون بها على أمور ليس في ظاهرها ما رجعوا إليه أو ما مالوا إليه واعتقدوه، وإنما هو لسوء الفهم. لذلك لا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع النصوص أنه يقبل ما ظهر له، وأما ما خفي فيرجع إليه بهواه عملا واعتقادا، وإنما يرجع إلى غيرها من النصوص التي تفسر بعضها بعضا، وإلى الأحاديث. فالقرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بالسنة، ويفسر بأقوال الصحابة والتابعين، ويفسر باللغة وكلام أئمة اللغة، لا بالهوى والعاطفة. لو رأيت إنسانا يفسر كلام الله بغير قال الله قال رسوله قال الصحابة، فاعلم أنه هالك وأنه تالف ضائع، لأنه عجز عن يحصي كلام الله في تفسير بعضه ببعض وكلام رسول الله وكلام الصحابة ولجأ إلى رأيه. لا، أنس رضي الله عنه يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، مع أننا نأخذ بقول أبي بكر، لكن متى نأخذ بقول أبي بكر؟ إذا عجزنا عن الوصول إلى قول رسول الله في المسألة نرجع إلى أقوال الصحابة، لكن أن نرجع إلى الهوى وأن نفسر بهوانا فتأتي لهؤلاء المخاذيل: لماذا فجرت ولماذا قتلت ولماذا اقتنعت واعتقدت أنه جهاد؟ يقول قال الله عز وجل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. طيب، هل فهمت معنى الآية؟ هل عرفت سبب نزولها؟ تستطيع أن تغسله غسلا بالعلم؟ قل لي سبب نزول الآية، قل لي مفردات الآية وبين لي معانيها، سيعلم أنه اقتطف شيئا وأخر أشياء وفهم شيئا لم تأتي به الآية دليلا على ما ذهب إليه، فهذا من الهلاك والدمار. فعلى طلاب العلم والعلماء أن يتقوا الله جل وعلا في مراتب العقول. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن العلم يتفاوت الناس فيه كما تتفاوت الأرض في استقبال السيل. الأرض منها ما هي؟ قيعان، ومنها أجادب، فتتفاوت، وكذلك فهوم الناس. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما تعرفون، ويقول: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقد رأينا ذلك كثيرا. كم من كلمات أطلقت كانت سببا في فتنة المتلقي وكانت سببا في هلاكه، إلا أن يقيد الله عز وجل لهذا الفتى أو هذا الشاب عالما يأخذه إلى الحق. لذلك ورد عن السلف أنهم قالوا: إن من نعمة الله على الشاب الحدث الصغير أن يوفقه الله لصاحب سنة يحمله عليه، هذا أمدر من الكبريت الأحمر. أن يوفق الشاب في نشأته في التزامه كما يقولون أو في تنسكه لعالم من علماء السنة أو لطالب علم يأخذ بقواعد أهل السنة، هذه من منن الله على هذا الفتى، لأنه قد يجذب إلى اتجاهات تضيعه وتتلفه. فنسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبنات المسلمين. الخطر في الفهم يؤدي إلى الاعوجاج في المسلك، هذه قاعدة. من فهم خطأ كان سلوكه للطريق خطأ معوجا يسير بانحراف على غير الذي صار على هدى، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانظر إلى معنى الجهاد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأله عن الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ أنت تريد أن تجاهد وتستأذن في الجهاد، طيب أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أريد أن أعلم معنى الجهاد هنا، فليأتي إلي أصحاب الحماسة الفوارة وليشرحوا وليبينوا لي معنى الجهاد هنا. هل الجهاد بالمعنى الذي ذهبوا إليه ومالوا؟ بأي شيء يجاهد الإنسان في حق الوالدين؟ بالطاعة والبر وحمل أحذيتهم فوق الرؤوس، بالبر والطاعة والامتثال في غير معصية الله. إذن هذا نوع من المعاني في الجهاد. إذن حينما أحقق المسألة لابد أن أجمع النصوص كلها، لا أن أذهب إلى ما يوافق الهوى، كما قال بعض العلماء: رب ناظر في الكتاب والسنة لا ليتعلم وإنما ليستخرج هوى، لا ليتعلم وإنما ليستخرج هوى. وهذا لا يقال في الجهاديين فقط، بل في كل طوائف أهل البدع. يعني تأتي إلى بعض المتصوفة: إلى أي شيء ذهبتم في هذه الطرق الضالة الشاذلية والرافعية وكل هذه الأغاليط؟ يقولون: بدليل من كتاب الله. ما هو الدليل على الطرق؟ يقولون: قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا من التخلف العقلي والرجعية في الفهم. يستدلون بآية ترد عليهم: والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو قرأوا تفاسير أهل العلم لرأوا أن هذه الآية تبطل حججهم التي ركنوا إليه، ولكنه سوء الفهم وفي كل مجال من المجالات. لذلك نقول على طالب العلم أن يتمرس على القراءة والإتقان لكلام أهل العلم المحققين قبل أن يخوض في كتاب لا يعرف مغزاه يضيع. فعندنا كتب مشحونة بالأباطيل، ولكننا نرجع إليها لا للاستفادة وإنما للرد على ما فيها من باطل بكلام أهل العلم بالنصوص. لذلك هل يستطيع واحد منا أن يدخل في تفسير الكشاف للزمخشري؟ لو نصحتك، لو طلبت مني نص أو استنصحتني يعني أن تطلب كتب التفسير، هل من الأمانة أن أقول لك فيها كتاب الزمخشري وهو الكشاف؟ هذا كتاب في تفسير القرآن الكريم، ولكنه قام عصبه على اللغة والبيان فيحتاج إليه أهل اللغة والبيان، لكن من ناحية العقيدة صاحب الكتاب معتزلي من أهل الاعتزال، فلو قرأت فيه أولت الصفات ونفيت بعضها، وهذا مما يخالف منهج أهل الحق. لذا فارق كما ذكرت لحضراتكم بين حفظ العلم وقراءته ومطالعته وبين فهمه وبين فهمه. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ماذا قال له؟ ضرب على صدره، قال: اللهم فقهه في الدين. فقه، فارق بين الحفظ والفقه. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يفهم ويعمل بهذا الفهم ويفقه دين رب العالمين. قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث، قال: ففيهما فجاهد. انظر إلى كلام الأئمة. قال ابن حجر الذي شرح البخاري: ففيهما فجاهد، أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما. ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. فلو أتعب الإنسان نفسه في الصلاة، في القيام، في الصيام، في الصدقات، هذا من الجهاد، ولكن بما لا يضر، يعني لا يقوم الصلاة حتى يعني لا يقوم قيام الليل مثلا، أو يقتطع الليل كله في قيام الليل وينام عن صلاة الفجر ويقول هذا من الجهاد، هذا خطأ، يضيع فريضة لنافلة. لا، لابد من الفهم الدقيق، وكذلك في كل فروع الشريعة. وقال ابن حجر: وفي الحديث، أي وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. وأما المعنى الخاص للجهاد وهو محل حديثنا، يراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص، وهو المراد عند الإطلاق في اصطلاح الفقهاء. إذن له معنى عام، وهو إعلاء دين الله جل وعلا والدعوة إلى دين الإسلام وبر الوالدين وكل الأعمال الصالحة. وأما المعنى الخاص الذي هو مشتهر ومذاع ومشاع في اصطلاح الفقهاء أنه محاربة ومجاهدة الكفار. لذلك لا ترى كتابا من كتب الفقه إلا ولابد أن يعقد فيه المصنف كتابا ويسميه كتاب الجهاد. ليت الذين يتصرفون بأفهامهم وهواهم أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم، إلى كتب الفقه. في أي كتاب تقرأ، سواء كنت على المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي، انظر إلى كلام الأئمة كيف تحدثوا عن كتاب الجهاد، لترى كيف هؤلاء يسطرون العلم بحق لا بهوى وبعاطفة. وبهذا المعنى الخاص عرفه علماء المذاهب، فقد عرفته المالكية بالمعنى الخاص وقالت: الجهاد هو قتال المسلم الكافر غير ذي العهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره لها أو دخوله في أرضه، أن يدخل الكافر إلى أرضك. عرفته الشافعية بأنه قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كل هذا تحت المعنى الخاص. عرفته الحنابلة بأنه قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق، فيكون هذا مقصودا به جهاد الكفار، لا البغاة والظلمة وقطاع الطريق، وإنما يقصد به الكفار. والراجح في هذه التعريفات والأولى بالإشارة إليه أن تعريف المالكية هو الأدق، وهو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخوله في أرضه، وهو أولى من غيره في التعريفات وأدق. وأما عن مقصود الجهاد وهو المبحث الثاني في حديثنا، وهو تبليغ دين الله جل وعلا، إذن المقصد حينما نسأل ما هو المقصود وما هي الغاية من الجهاد، هل هي سفك الدماء؟ هل هي تقطيع الرقاب؟ أرى رؤوسا قد أينعت حان خطافها كما كان يقول بعض الحماسيين المخبولين ويقول ذلك للمسلمين، ليته قالها للكفار، وإنما يقولها لإخوانه الذين يصلون ولكنهم لا يتفقون معه في فكره الخبيث. أرى رؤوسا قد أينعت حان خطافها، في أي شيء تقال؟ هذا من الخلل. ويدعى عالما وشيخا وفاهما وداعية، هؤلاء قتلوا أفئدتنا وأكبادنا، أحرقوها من سوء الفهم، فنسأل الله العفو والعافية. فالمقصود من الجهاد تبليغ دين الله وإعلاء كلمة الله جل وعلا وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو مقصود الجهاد. قال جل وعلا وقاتلوهم، لماذا؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله. إذن المقصد والغاية من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا. فالمجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله. يقول شيخ الإسلام وهو ابن تيمية المقصود بالجهاد ألا يعبد أحد إلا الله، فلا يدعى غيره ولا يصلى لغيره ولا يسجد لغيره، كل هذا يدخل في مضمون الجهاد، ولا يصوم الإنسان لغيره وهكذا. وقال أيضا رحمه الله والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، فمقصوده إقامة دين الله، وهو التلخيص لما ذكرنا. المقصود من الجهاد إقامة دين الله بالدعوة إلى دين الإسلام وبترسيخ الأوامر وببيان النواهي التي يجتنبها العباد وبنشر وإذاعة مكارم الأخلاق، كل هذا يدخل في الجهاد. وقال الشيخ المفسر الأصيل المتين عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الجهاد نوعان، هذا كلام أئمتنا، التفسير للشيخ السعدي لا غنى لطالب العلم عنه، تفسير تأصيلي منهجي، والشيخ له ذائقة بلاغية يفسر القرآن بقوة وبلاغة وعنده خصوبة في الفهم عالية. يقول الجهاد نوعان، جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم. إذن العالم والداعية الذي يصلح عقائد الناس وعبادات الناس وأخلاق الناس مجاهد، وسيبين لك هذا في قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة تخرج تجاهد والأخرى ستجاهد أيضا، ها، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يقومون على تعليم الناس، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فينبغي أن نفهم الأمر بوضوح وبقوة. قال فهذا جهاد يصلح به أخلاق المؤمنين وعقائدهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية، وهذا النوع هو أصل الجهاد الذي تحدث عنه الشيخ، إصلاح دين الناس هذا هو أصل الجهاد، وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام. إذن نحن سنقرر العقيدة ونهذب أخلاق الناس ونقرر الشرائع، فمن اعتدى علينا جاهدناه. إذن فهذا جهاد يخص المؤمنين وهذا جهاد يخص الكافرين. فلو قلبنا وعكسنا الآية وجعلنا القتال هذا للمسلمين فقد أتينا بفعلة شنيعة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عجيبا من الخوارج، وبين في كلمات وعبارات مختصرة سوء فهومهم، فقال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يخرجون على أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا من الخلل في الفهم. يعني يقتل أهل الإسلام، وطبعا هيقتله بمبرر يمليه ويحيه إليه الشيطان أن هؤلاء من أعوان الشيطان، ومن كان عونا من أعوان الشيطان يقتل ويقاس عليه ما يقاس على الشيطان، فهذا كافر وهذا يعين الكافر ومعين الكافر كافر مثل، وهكذا يتدرج في سوء الفهم ليقتل بريئا بغير علم ويدخل نفسه في مضائق وسوء فهم الله أعلم بغايته. ولكن الغاية التي نراها في كل سبيل وطريق أنها تسوق صاحبها إلى الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهذا هو النوع الثاني الذي تحدث عنه الشيخ السعدي، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام وعلى أهل الإسلام. من خلال ما سبق من التعريفات يظهر بوضوح أن بعض العلماء نظر في تعريفه للجهاد إلى معناه العام، والبعض نظر إلى معناه الخاص، لكن كما ذكرت لك أن الذي يستنبط أن مقصود الجهاد وأن غاية الجهاد إعلاء كلمة الله، إقامة دين الله بالسيف وبالعلم. ولكن هذا السيف له تدرج، لماذا لم تسأل نفسك مرة أن الجهاد لم يشرع، لماذا لم يشرع الجهاد في مكة مع أن حجم الأذية في مكة كان كبيرا وضخما جدا، لأنها مرحلة استضعاف. نعم أسلم وأدخل في دين الله فئام من الناس، ودخل في دين الله فئام من الناس، واستطاعوا أن يكونوا قوة بعد إسلام عمر وحمزة، ولكن مع ذلك لم يشرع ربنا جل وعلا الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد أيها الكرام مر بمراحل، وعدم فهم هذه المراحل هو الذي يفضي بأفهامنا إلى الخطأ في المسالك. أول مرحلة، وهذا ينبغي أن يكون على دراية به كل طالب علم وكل طالب للحق والنجاة، الجهاد مر بأربعة مراحل. الجهاد مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الكف عن القتال، لا يقاتل، لست مأمورا بالقتال. بأي شيء أمر؟ قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لماذا لم يكلف طائفة من الصحابة يخرجون على بعض شعاب أهل الكفر ويقتلونهم على حين غفلة؟ لماذا؟ ذلك تشريع العزيز الحكيم، سيأتي في حينه، ولكن كل وقت يناسبه من التشريع ما يناسبه، فلا ينبغي أن تأخذ تشريعا في مقام لا يناسبه. فالأولى الكف عن القتال. وطبعا نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر في المدينة من هذه الطوائف التي أحاطت به اليهود المشركون المنافقون، أيضا حينما شرع الجهاد تدرج النبي تدرج في تشريعه، فقال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إلى الآن أنت حتى بعد الهجرة إلى المدينة ما زلت مأمورا بالصبر، لم يأتي تشريع الجهاد بعد، مع أن القلوب تغيظ وتشتد غيظا من الكفار والمشركين والمنافقين، لكن ليس الأمر موكولا إلى الهوى وإلى العاطفة، وإنما هو دين وتشريع. القلوب تشتاط، أخرجوا من ديارهم وسلبت منهم أموالهم، وأقرب الناس إليه لحمة ونسبا قتلوا بين أيديهم وعلى مرأى من أعينهم، ولكنه لا يستطيع أن يتحرك بهوى، مقيد بالشرع وبالدين. فالمرحلة الأولى مرحلة الكف عن القتال، لا تقاتل. طيب ما هو التشريع؟ لا إكراه في الدين، أنت تنشر العقيدة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين في هذه المرحلة. يعني قد يتحمل الإنسان سنة، سنتين، 3 سنوات، لكن 10 سنين هذا مما يدلك على حكمة التشريع، وأن ربنا جل وعلا حكيم عليم في تشريعاته، وقال له فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. سيأتي أمر الله جل وعلا لا محالة، يستريح فيه بر أو يستراح من فاجر، ولكن قومي يستعجلون ولا يعلمون. إذن هذه المرحلة الأولى الكف عن القتال. المرحلة الثانية حفظ وفهم، هذه المراحل مفيدة جدا. إذن المرحلة الأولى دليلها الكف عن القتال، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا إكراه في الدين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. المرحلة الثانية وهي التي هاجر فيها النبي إلى المدينة، مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به. يعني أنت مأذون لك في القتال لكن ليس على سبيل الأمر والوجوب، مأذون فقط. لما هاجر النبي إلى المدينة أذن الله جل وعلا له وللمؤمنين بقتال من قاتلهم، وأمرهم بالكف عمن لم يقاتلهم. إذن هذه المرحلة الثانية في تشريع الجهاد، أن تقاتل من يقاتلك، وأما من كف عن قتالك يترك. ما هو دليله؟ قال جل وعلا، ذكرت لك أنني لن أتكلم إلا بدليل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن، فهذا إذن بالقتال. وروي عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليهلكن النبي صلى الله عليه وسلم، خاف عليه من أن يقتل. فنزل قوله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فعرفت يا أبو بكر أنه سيكون هناك قتال، مدام أذن يبقى سيكون هناك قتال يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم حقه. المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد، سنراجع هذا فانتبهوا. المرحلة الأولى الكف عن الجهاد، المرحلة الثانية الإذن بالقتال، ودليلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم. المرحلة الثالثة قتال من قاتل المسلمين والكف عن غيرهم. هنا أمر: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. انظر إلى العدل في التشريع، لا تعتدي في القتل، لا على شاكلة هؤلاء الذين يأتون حتى بمن يخالفونهم في العقيد ويقتلونهم ويحرقونهم بالنار ويعرضونهم، هذا من التعدي. أتيت شيئا قبيحا شوهت به الإسلام ونفرت به من دين رب العالمين، ليتك اكتفيت بقتلهم وكان هذا جرما عظيما، ولكن أن تمثل بهم، الله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن الذين لا يقاتلوننا لا حكم، إلى الآن ليس هناك حكم في حقهم. قاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا. إياك أن تأتي بتعد أو بظلم. لذلك من حكيم من حكمة ربنا جل وعلا في تشريعاته، وهذا تراه العدل، هذا تراه والإنصاف في كل التشريعات: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ليس معنى أنه ظلمك تظلمه بزيادة وأضعاف، لا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولكن التشفي نعوذ بالله منه، أو تخليص هوى في النفس نعوذ بالله منه. لذلك من جميل الدعاء: اللهم إني أسألك الرضا، ها، في الغضب الرضا في ال... لا، اللهم إني أسألك القصد في الرضا والغضب، القصد في غضبي وفي رضاي. لأن الإنسان قد يفرح فرحا يحمله على المحرمات، وقد يفرح وقد يحزن حزنا يحمله على أن يأتي بأعمال الجاهلية كالنائحات واللاطمات وما شابه ذلك، هذا حزن، ولكن خرج به عن حد العدل. لذلك يطلب الإنسان القصد، القصد في غضبه وفي رضاه. هذه من جميل الأدعية. إذن المرحلة الثالثة الأمر، ولكن في قتال من قاتل المسلمين. وقال جل وعلا: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقال جل وعلا في هذه الطائفة الأخرى التي لم تقاتل: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هؤلاء ألقوا السلم وما قاتلون، أقاتلهم؟ أمثل بهم؟ أشهر بهم؟ هذا من الضلال في الفهم. لا يقاتلوني، فعلى ما أهيج عليه؟ المرحلة الرابعة وهي الختام، مرحلة قتال كل كافر، كل كافر ينشر الكفر ويدعو إليه حتى يسلم أو يعطي الجزية وهو صاغر، ولكن لها فهم ولها ضوابط. إذن المرحلة الأولى الكف، الثانية الإذن، الثالثة القتال لمن قاتل والعفو أو وترك من لم يقاتل، المرحلة الرابعة قتال كل كافر. طيب والمعاهدون وأهل الذمة؟ سيأتيك البيان أن هؤلاء يستثنون عن هذا الأمر بنص الكتاب والسنة. أمر الله عز وجل في آيات سورة براءة التوبة بقتال جميع المشركين من أهل الكتاب. طبعا معتمد كل هؤلاء أصحاب الفهوم المغلوطة على سورة الأنفال والتوبة، لذلك هم أول ما يحفظون من كتاب الأنفال والتوبة. طيب قرأت تفسير كلام أهل العلم؟ يعني يترك البقر وآل عمران والنساء، يأتي على الأنفال يحفظها اللهم بارك، والتوبة يقرأ، وفي كل صلاة يقرأ ويصدع، وافتح الخارجي خلينا ننشر دين الإسلام. ماشي بمنطق ولعها ويترك كل سور القرآن ويأتي على الأنفال والتوبة ويحفظ ويتقن. طب قرأ كلام أهل العلم؟ رجع إلى تفاسير أهل العلم؟ لا، رجع إلى هواه يقرأ. وكم ناظرنا وتكلمنا مع أمثال هؤلاء وضاعوا وتلفوا، وواحد منهم ربي وربي عرف أن منهجه هذا ساقه إلى خراب. جاءني والد عزيز علي وله مركز ووجاهة كبيرة، قد دخل ولده في هذا المعترك التي هي شبكة لا مخرج منها، وولده هذا في كلية الهندسة، يعني طالب متميز، دخل على هذه المواقع الجهادية وانتظم مع داعش، نسأل الله العفو والعافية، والأسرة تكاد تشتعل، ماذا نفعل ماذا نصنع؟ فجئت وجلست مع هذا الشاب، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، أننا لا نتكلم إلا بقال الله قال الرسول، فإذا صادف ذلك قبول المحل لما يلقى جاءت المنفعة. جلست معه وأخذت أسمع الشبهات، لأن هذا الأمر يطحن طحنا في المذاكرة ونعرفه ويردد في كل كدنا نحفظه وندده، يعني نحن نعلم أدلتهم قبل أن يقولوها لكثرة ما يرددهم كالببغاء يرددون لا فهم. فجلست معه، هات الشبهة الأولى كذا وكذا ونرد عليها بفضل الله، هات الثاني هات الثالث، وما تركته وإنما أعطيته كتابا من كتب أهل العلم في بيان وإيضاح هذا الأمر وإزالة الشبهات. فوالذي رفع السماء بلا عمد جاءني بعد حين يلعن الدواعش والخوارج كلها، فلا يعلم أحد قدر سعادتي بهذا الأمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شاب كاد أن يفجر، هذا قنبلة موقوتة في الأسرة، قد يقتل أباه تحت هذا الفكر، وقد يقتل أمه. لماذا؟ بعضهم كانوا يقولون لا تصلوا خلف هؤلاء الأئمة. لماذا؟ لأنهم معينون من قبل الأوقاف، والأوقاف معاونة لهذا النظام الخائن العميل الكذاب الكافر، فمن عمل معهم وتشارك معهم فله الحكم، فلا تصلي والصلاة خلفه باطلة. ووالله قالها لي أحدهم، والله لو صليت خلفك لأعدت الصلاة، يعيد الصلاة. لماذا؟ شيعي أنا؟ أعوذ بالله، لا أدين بدين الإسلام. فهذا من الجهل، وساقه هذا الجهل إلى الأماكن العفنة التي تتسع لأمثال هذه الأفكار الخربة. فنسأل الله أن يطهر ديار المسلمين من هؤلاء. مرحلة قتال كل كافر أمر الله عز وجل جل وعلا بها في سورة التوبة، بقتال جميع المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فقال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انظر إلى سياق الآية، لو سمعه شاب حماسي لخرج على كل صاحب كتاب يفتك به يقول هذا لا يدين دين الحق يقتل، وهذا لا يحرم ما حرم الله ورسوله يقتل، لأنه ما فهم الآية وإنما تلقى ظاهرها دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله في ترتيب سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين، وهذا تأصيل يكتب بماء الذهب ينطق به ابن القيم، لا ينطق به العملاء أمثالنا كما يقولون، إنما ينطق به ابن القيم رحمه الله، ونسأل الله أن يخذل كل كذاب دعي يفتري على أهل الإيمان. يقول: ثم أذن له في الهجرة صلى الله عليه وسلم، وأذن له في القتال، ثم أمره الله عز وجل أن يقاتل من قاتله وأن يكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين. المرحلة الرابعة، انظر كيف وضحها ابن القيم، هذا الفكر كما يقولون أننا أصحاب أفكار، طيب هذا الفكر ونحن لا نسميه فكرا وإنما نسميه عقيدة، وكلام أهل العلم مستنبط من النصوص، فانظر كيف فهم ابن القيم، وإلا فاتهمه بالنفاق والعمالة كما تتهمون من يقولون بذلك. فقال ابن القيم: ثم أمره الله عز وجل بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد هذا الأمر على ثلاثة أقسام، إذن فهو مأمور بقتال كل المشركين لكن وبقتال كل الكفار، لكن هؤلاء الكفار على ثلاثة أقسام. الأول أهل صلح وهدنة، هناك مصالحة بين المسلمين وبينهم. الطائفة الثانية أهل حرب. الطائفة الثالثة أهل ذمة. إذن قاتل المشركين كافة، لابد أن تفهم معنى المشركين وأقسام المشركين حتى لا تأتي بشيء يعود عليك بالدمار. فالذي قال ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه ربه، فقال ونطق من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد هو نوع من أنواع الكفار، ولكن دخل بلادنا أو سكن في بلادنا بعهد. فإذا قتلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طيب الذين يفجرون الكنائس هؤلاء يرون رائحة الجنة؟ لماذا؟ هؤلاء يجلسون بعهد، هم كفار وهم يعتقدون أننا كفار، لكن لهم حق، حق الجوار وحق العهد، ولهم حقوق. أن تأتي وأن تفجر وأن تقتل من البراء ما ليس لهم حق في هذا، ثم بعد ذلك تقول هذا من الجهاد، هذا من الجهاد في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن، هذا من الخلل الذي ضيع عقول كثير من الشباب. فأمره جل وعلا أن يتم. طيب أول طائفة أهل العهد والصلح، بعد هذا الأمر بالقتال الجميع، طيب أهل الصلح والعهد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فأمر جل وعلا أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم ما استقاموا على العهد، فإن نبذوا عهدهم وخانوا فارفع لهم راية الجهاد. لكن طالما هناك صلح وعهد يحترم، ديننا يحترم ذلك. طيب نريد دليلا. جاءت أم هانئ وقد أجارت رجلا من المشركين على غير دينها، فأراد علي رضي الله عنه أن يثأر منه لشيء كان معه، يريد أن يقتله، وهي فرصة سانحة أن يقتله. فذهبت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرجل على غير دينها، لكن أدخلته في جوارها وهي امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ومعلما للأمة قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، له حق الجوار وله حق العهد، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فأين هؤلاء من هذا وأين فهومهم من هذا؟ يجير النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المشركين لأنه دخل في ذمة مسلم أو مسلمة. فنحن أمة تحفظ العهود، نحن لسنا أمة تعرف للخيانة طريقة، أمة لا تعرف الخيانة، تلك الأمة التي زكاها الله جل وعلا وأثنى عليها وجعلها وسطا بين الأمم كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أمة عدل وإنصاف لا تعرف الخيانة. فدل كلام المحققين بعد كلام أهل العلم عن هذه المراحل الأربع، كل كلامهم يدل على أن هذه المراحل ليس منها شيء منسوخا، لأن بعض الناس يقولون هذا قد يكون منسوخ، لا ليس منها شيء منسوخ. قد يأتي إليك رجل ويقول هذه المراحل التي ذكرتها شيخ هذه نسخت وانتهى الأمر والعمل بها، نقول لا، لم يأتي في كلام رجل من أهل العلم أنها نسخت، بل هي باقية. في وقت الاستضعاف أنت مأمور بالصبر حتى تعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تهيدون به عدو الله وعدوكم، فأنت مأمور بالتأهل، لأن تدخل بما تملك هكذا فتفقد شعبك وتفقد أسرتك وتفقد أبناءك ومالك تحت راية حماسية لا تغني عنك شيئا إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا، وإلا فقد كان النبي فيه فيما هو أشد منك محنة وفتنة. خباب بن الأرت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، نحن نقتل، أصحابك يقتلون بين يديك. خباب هذا وبلال، بلال الذي كان يسحب على رمال مكة، وخباب الذي كان يوضع على أسياخ يشوى بها ظهره، وغير هذا من الفتن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم صارخا ماذا تريدون، أنا أسير بتشريع وبوحي لا بالهوى وبالعاطفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم يوضع المنشار في أم رأسه يفلق اثنتين لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ووالله لا يتمن الله هذا الأمر، هل أمر سيتم بكم أو بغيركم، ولكننا نسير في تشريع ووفق حكمة لا بالهوى وبالعاطفة. فليس من هذه المراحل شيء منسوخ أبدا. فبان لك من خلال هذا التأصيل أن الجهاد مشروع وأنه ذروة سنام الإسلام، لكنه له مراحل. فهمنا لهذه المراحل يعين على فهمك لمقصوده وغايته، وأما عدم الفهم يدخلنا في التون سوء الفهم، والذي يجري بعقولنا وأفهمنا إلى مراتع الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. الجهاد أيها الكرام فرض على من كان قبلنا ولم يفرض على بعضهم، يعني هناك بعض الأنبياء لم يفرض عليهم الجهاد، كنوح وهود لم يفرض عليهم الجهاد، وهناك أنبياء فرض عليهم الجهاد ولكن نوع واحد فقط من الجهاد، وهو جهاد الدفع، أن يأتي إليك عدو تدفعه، دفع الصائم كما يبوب له في كتب الفقه. لكن أمة الإسلام شرع لها الجهاد بنوعين، جهاد الطلب وجهاد الدفع، أن تذهب كما رأينا في فتوحات الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى الأمم المعادية ويقاتلون ويغنمون من وراء ذلك. لكن لمن هذا الحكم؟ للكافر المحارب. وأما أهل الذمة، أهل الديانات، أهل العهود، يعني أضرب لك مثالا وأختم به لأن الموضوع سيستغرق منا وقتا ولا أريد أن أنهك العقول بصب الأدلة، يعني نتوقف عند هذا القدر بإذن الله ثم ننتقل إلى تشريع الجهاد ومنزلته في الإسلام وفضائله وأدلته، ونسير إلى أن نصل إلى الشبهات ونردها. إذا نحن مع أهل الصلح والعهد نفي لهم بعهدهم ونحفظ لهم هذا الصلح، إلا أن يرفعوا راية الخيانة وأن ينبذوا العهد ساعتها يرد في وجوههم. الأمر الثاني مع أهل العهد، يحفظ لهم عهدهم وهم آمنون في أوطاننا، يأخذون من الأمن والحق ما لهم ويعطون ما عليهم من الحقوق والواجبات. الطائفة الثالثة أهل الحرب، هؤلاء بيننا وبينهم حروب مثل اليهود، وخطأ أن تقول الإسرائيليون، خطأ، لأن إسرائيل هذا نبي وهو نبي الله يعقوب عليه السلام. فبعض الناس يقولون طبعا، عفوا يعني تفضل، أهل العهد هم أهل الذمة لا، يدخل فيه أهل الذمة بلا شك، لكن المقصود أنهم محفوظون بعهدهم، وقد يكون كتابيا وقد يكون غير كتابي كما أذكر بهذا المثال، يعني قد يكون أهل العهد كتابيا كاليهودي والنصراني، ولكنه يجمع له بين الحقين، بين أنه من أهل الذمة وبين أنه من أهل العهد، أي العهد الذي دخل به. طيب الكافر، بيننا وبينهم حروب، اليهود هؤلاء لو رأيناهم الآن لفتكنا بهم، بيننا وبينهم عداء وحروب. طيب لو دخل رجل منهم من هؤلاء الكفار الذين بينهم وبيننا حروب وليس بيننا وبينهم صلح ومهادنة، ودخل إلى بلدك كرجل دبلوماسي، جاء ودخل البلاد لأداء شيء وأداء وظيفة لمقابلة الدبلوماسي المصري أو للدخول في معاهدات، هل يجوز لك أن تقتله رغم أنه محارب؟ لا يجوز لك أبدا أن تقترب منه ما دام قد دخل بعهد يحفظ له عهد، حتى ولو كنت من أشد الناس له عداء. طيب إذا نقض العهد ورفع الإمام أو السلطان راية الجهاد، تفتك به، طير رقبته، اضرب عنقه كما شئت، لأننا في حرب. أما أن يدخل بعهد فليس لك أن تتجرأ على حدود الله ولا أن تستقبل الأمر بالهوى وبالعاطفة. الأمر يطول والموضوع شائك ويحتاج إلى بسط أكثر من ذلك في محاضرات تأتي، لكن إذا إلى هذا الحين أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يسددنا لمعرفة الحق والعمل به وأن يستعملنا في مرضيه. وأعتذر عن طول الوقت يعني والإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.